بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في كتابه دلائل النبوة: جماع أبواب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده، وتصديق الله جل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما وعده. اقرأ يا عثمان. شيخنا نعم. وبه إليه قال: باب جماع أبواب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده، وتصديق الله جل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما وعده. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذة بن المقري الواسطي بها قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون حتى تقوم الساعة، غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها. رواه مسلم في الصحيح عن أبي موسى عن وهب بن جرير. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن الغالب قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكر. قال حدثنا عن الأعمش حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، فقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأراه فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فيراه فيعرفه. رواه البخاري في الصحيح عن أبي حذيفة. وأخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه شيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ وأبو بكر بن رجاء الأديب قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال: أخبرنا أبو عاصم قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال: حدثنا علباء بن أحمد اليشكري قال: حدثنا أبو زيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. بالراء بسم الله عليكم. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى أظنه قال حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأحفظنا أعلمنا. رواه مسلم في الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم بن إبراهيم عن أبي عاصم. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: أخبرنا الضحاك يعني أبا عاصم فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال: فخطبنا حتى كان العصر لم يشك، وقال في آخره: فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة حفظه من حفظه وعلمه من علمه. فبأخبار إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإتمام الله تعالى أمره وإظهاره دينه وتصديق الله سبحانه قوله، قال الله عز وجل: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أخبرنا أبو زكريا يحيى أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن الخراساني قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حاوى أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له وهو في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ قال: فجلس محمار وجهه ثم قال: والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فتحفر له الحفرة فيوضع الميشار على رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، أو يمشط بأنشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه ما يصرفه عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى الله عز وجل أو الذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. لفظ حديث أي جعفر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث يحيى القطان. اخبرنا ابو سعيد ابن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي رحمه الله قال قد اظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم على الاديان بان ابان لكل من سمعه انه الحق وما خالفه من الاديان باطل، واظهره بان جماع الشرك دينان، دين اهل الكتاب ودين الاميين، فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها، وقتل من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم. هذا ظهور الدين كله. باب قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالفتوح التي تكون بعده وتصديق الله عز وجل وعده. حدثنا أبو عبد الله محمد بن منصور السني البيهقي رحمه الله قال حدثنا الأستاذ أبو سهل محمد بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تبارك وتعالى مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الله واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. رواه مسلم في الصحيح عن بندار. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن عفان حا وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الطاهر الدقاق ببغداد قال أخبرنا علي بن محمد القرشي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن المغيرة الخراساني عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وأخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني عبد الله بن الربيع قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن مسلم السراج عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بشر هذه الأمة الحديث. وأخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكن فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. قال الصائغ رواه رجلان عبد العزيز بن مسلم والمغيرة بن مسلم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب بن الخوارزمي الحافظ ببغداد قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن النيسابوري قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء فقالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتلهيكم كما ألهتهم. رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من أماط؟ قلت يا رسول الله فقال إنها ستكون لكم أنماط فأنا أقول اليوم لامرأتي نحي عنك أنماطك فتقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحي عني أنماطك فتقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط بعدي فاتركوها فأتركها أو فاتركها. قال وأخبرنا سليمان قال حدثنا ابن حنبل يعني عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن مهران قال حدثنا سفيان، فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال أن تكون لي أمار. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي. أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير النميري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح الشام فيأتي قوم فيبسون فيحتملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجاه في الصحيح من أوجه أخر عن هشام. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني عن عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن علاء بن زبر أنه قال سمعت بصرة بن عبيد الله يحدث أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال لي يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة موتي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن الوليد بن مسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة بن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيرات فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان على موضع لبنة فأخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر وغيره عن ابن وهب. وربيعة هو أخو عبد الرحمن. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي بن كعب ابن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن الفضل وخلف بن عمرو العكبري قال حدثنا معاذ بن سليمان قال حدثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن أسد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، يعني أن أم إسماعيل كانت منهم. لفظ حديث إسماعيل. وروي ذلك من أوجه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان، وسئل عن حديث الزهري فإن لهم ذمة ورحمة فقال من الناس من يقول هاجر كانت قبطية هي أم إسماعيل، ومن الناس من يقول مارية أم إبراهيم قبطية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو المجاهد الطائي. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا المحب بن خليفة قال حدثنا علي بن حاتم أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فشكى الفاقة ثم جاء آخر فشكى قطع السبيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ قلت لا وقد أنبئت عنها، قال لئن طالت الحياة لترى الضعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة آمنين لا يخافون إلا الله، والله ولئن طالت بك حياة لتفتحن علينا كنوز كسرى، قال قلت كسرى بن هرمز؟ فقال كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترى الرجل يخرج ملء كفه ذهبا أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا يقبله ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول ألم أرسل إليك رسولي فيبلغ فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا فأغنيتك فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجده فبكلمة طيبة. قال عدي فقد رأيت الضعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة أمينين لا يخافون إلى الله عز وجل، وقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترون الثالثة، يخرج الرجل من أكفه ذهبا أو فضة فلا يجد أحدا يقبله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم حدثني أخرجه البخاري في صحيح عن عبد الله عن أبي عاصم، وقد أخرجته على لفظ أبي عاصم في كتاب آخر. قلت وقد صدق الله تعالى قول رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الثالثة في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وذلك يرد ذكره إن شاء الله تعالى. أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل ابن سامورة العدوي، يعني جابر بن سامورة، قال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين قيما حتى يكون 12 رجلا خليفة من قريش، ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة، ثم يخرج أو قال ويخرج عصابة من المسلمين يستخرجون كنز القصر الأبيض قصر كسرى وآل كسرى، وإذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهله وأنا فرطكم على الحوض. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مهر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. رواه مسلم ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل كنوزهما رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وإنما أراد هلاك قيصر الذي كان ملك الشام وتنحية ملك الأقاصرة عنها فصدق الله تعالى قول رسوله صلى الله عليه وسلم ونحى عن الشام ملك الأقاصرة ونحى عن الدنيا ملك الأكاسرة وبقي للأقاصرة ملك بالروم لقوله صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه حين أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضي الله تعالى فتح القسطنطينية، ولم يبق للأكاسرة ملك لقوله تمزق ملكه حين مزق كتابه صلى الله عليه وسلم. وقد مضى كلام الشافعي رحمه الله في هذا وفي قوله لتنفقن كنوزهما في سبيل الله إشارة إلى صحة خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن كنوزهما نقلت إلى المدينة بعضها في زمان أبي بكر وأكثرها في زمان عمر، وقد أنفقها في المسلمين، فعلمنا أن من أنفقها كان له إنفاقها وكان والي الأمر في ذلك مصيبا فيما فعل من ذلك وبالله التوفيق. أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال وجدت في كتابي بخط يدي عن أبي داود قال حتى في كتابي بخط يدي عن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بفروة كسرى فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه فبلغ منكبيه، فلما رآهما في يدي سراقة قال الحمد لله سواري كسرى بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج، وذكر الحديث. قال الشافعي رحمه الله وإنما ألبسهما سراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه كأني بك قد لبست سواري كسرى. قال الشافعي وقال عمر رضي الله عنه حين أعطاه سواري كسرى ألبسهما ففعل، فقال قل الله أكبر، قال الله أكبر، قال قل الحمد لله الذي نعم شيخنا همزة وصل ألبسهما السلام عليكم ألبسهما ففعل، فقال قل الله أكبر، قال الله أكبر، قال قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم عربيا من بني مدلج. أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي بن محمد الدامغاني من ساكن بيهقى من أصل سماعه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي في المعجم لشيوخه قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن هارون بن زياد القطيعي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس عن عدي بن حاتم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلت إلي الحيرة كأنياب الكلام وأنكم ستفتحونها الكلام ولا الكلام عزكم الله شكرا فقام رجل كأنياب فقال يا الكلاب، رسول الله. نعم شيخنا، كأنياب الكلاب. الكلاب أحسن عليك، كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال يا رسول الله ابنة بقيلة، قال هي لك، فأعطوه إياها، فأعطوه إياها. فجاء أبوها فقال أتبيعها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال احكم ما شئت. قال 1000 درهم. قال قد أخذتها؟ قالوا له لو قلت 30 ألفا لأخذها. قال وهل عدد أكثر من 1000؟ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي قال أخبرنا عقبة بن علقمة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا مكحول عن أبي إدريس عن الحوالي وهو عبد الله بن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجندون أجنادا، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. قال فقلت يا رسول الله خذ لي. قال عليك بالشام، فمن أتى فليلحق بيمنه وليستقي من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. حدثنا أبو سعد عبد الملك بن عثمان الزاهد رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسن علي بن شداد بن حسين الصوفي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. فقلت خير لي يا رسول الله. قال عليك بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. فسمعت أبا إدريس يقول من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة يرد الحديث إلى جبير بن نفير قال قال عبد الله بن حوالة كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه العري والفقر وقلة الشيء، فقال أبشروا، فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير، وحتى تكونوا أجنادا 3، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، وحتى يعطى الرجل 100 فيسخطها. قال ابن حوالة قلت يا رسول الله ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ قال والله لا يفتحن الله عليكم ولا يستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة البيض منكم، قوموصهم الملحمة أقفاؤهم قياما على الزويجل الأسود منكم المحلوق. ما أمرهم من شيء فعلوه. وذكر الحديث قمصهم الملحمة أقفاؤهم قياما على الزويجل الأسود منكم المحلوق، ما أمرهم من شيء فعلوه. قال أبو علقمة فسمعت عبد الرحمن بن جبير يقول نعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت هذا الحديث في جزء ابن سهيل للسلمي، وكان على الأعاجم في ذلك الزمان، فكان إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قياما حوله، فعجبوا لنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفيهم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن حمزة بن حبيب حدثه عن ابن زوغبين الأيدي قال نزل عبد الله بن حوالة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغنا أنه فرض له في 200 فأبى إلا 100. قال قلت له أحق ما بلغنا أنه فرض لك في 200 أحق ما بلغنا أنه فرض لك أحق ما بلغنا أنه فرض لك في 200 فأبيت إلا 100؟ فوالله ما منعه وهو ونادر علي أن يقول لا أم لك، أولا يكفي ما حوالة 100 في كل عام؟ ثم أنشأ يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا على أقدامنا حول المدينة لنغنم، فقدمنا ولم نغنم شيئا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بنا من الجهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى الناس فيهون عليهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجز عنها، ولكن توحد بأرزاقهم. ثم قال لا يفتحن لكم الشام، ثم لا تقسمن كنوز فارس والروم، ولا يكونن لأحدكم من المال كذا وكذا، حتى إن أحدكم لا يعطى 100 دينار فيسخطها. ثم وضع يده على رأسي وقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد أدت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. قلت أراد بالساعة خرام ذلك القرن والله أعلم، وأراد بكنوز فارس وبكنوز الروم ما كان منهم بالشام، حين تفتح الشام تؤخذ كنوزهم بها وقد وجد ذلك. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مدها مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة رضي الله عنه ودمه. قال يحيى يريد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر على الأرض. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد بن يعيش عن يحيى بن آدم. وقال أبو عبيد الهروي رحمه الله في هذا الحديث قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن هو في علم الله عز وجل كائن فخرج لفظه على لفظ الماضي لأنه ماض في علم الله عز وجل وفي إعلامه بهذا قبل وقوعه ما دل على إثبات نبوته ودل على رضاه من عمر رضي الله عنه ما وظفه على الكفرة من الجزاء في الأمصار. وفي تفسير المنع وجهان أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيسلمون وسيسقط عنهم ما وظف عليهم والدليل على ذلك قوله في الحديث وعدتم من حيث بدأتم لأنه بدأهم في علم الله وفيما قدر وفيما قضى أنهم سيسلمون فعادوا من حيث بدأوا. وقيل في قوله منعت العراق درهمها إنهم يرجعون عن الطاعة وهذا وجه والأول أحسن. قال الشيخ رضي الله عنه تفسيره فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد قال بن بندر بن إياس الجريري وقال عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال يوشك أهل العراق لا يوجب إليهم درهم ولا قفيز. قالوا مما ذاك يا أبا عبد الله؟ قال من العجم. وقال بندار من قبل العجم. وقال يمنعون ذاك ثم سكت هنيهة وقال منية وقال ثم قال يوشك أهل الشام ألا يوجب إليه وأبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد قال بندار ابن إياس يعني سعيد بن إياس الجريري وقال رجع ثانية عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أحسن عليك وقال عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يوشك أهل العراق لا يوجب إليهم درهم ولا قفيز. قالوا مما ذاك يا أبا عبد الله؟ قال من العجم. وقال بندار من قبل العجم. وقال يمنعون ذاك ثم سكت هنيهة وقال هنية وقال ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يوجب إليهم دينار ولا مدي. قال مما ذاك؟ قال من قبل الروم يمنعون ذاك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خليفة يحسن مال حفيا يعده عدا. ثم قال والذي نفسي بيده لا يعودوا لا يعودن الأمر كما بدأ لا يعودن على كل إيمان إلى المدينة كما بدأ بهما حتى يكون كل إيمان بالمدينة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج رجل من المدينة ثم قام رسول الله صلى الله عليه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدله الله خيرا منه إلا أبدلها الله يعني المدينة صلي إلا أبدلها الله خيرا منه ولا يسمع أن ناس برخص من أسعار ورزق فيتبعونه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي موسى. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو سمع جابر بن عبد الله يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيقال نعم فيفتح الله لهم ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح الله عليهم ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحبهم فيقال نعم فيفتح الله لهم. رواه البخاري في الصحيح عن علي وغيره ورواه مسلم عن زهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا أوس بن عبد الله بن بغيدة عن أخيه عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعث بعوث فكن في بعث يأتي خراسان ثم اسكن مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة وقال لا يصيب أهلها سوء. حدثنا أبو عبد الله بن يوسف الأصبهاني وقال أخبرنا أبو عمر بن مطر قال حدثنا آدم بن موسى الخواري قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا أوس بن عبد الله عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ستبعث بعدي بعوث فكونوا في بعثي يقال له خراسان ثم انزلوا كورتي يقال لها مرغ ثم اسكنوا مدينتها فإن مدينتها بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة وقال ودعا لها بالبركة ولا يصيب أهلها سوء. وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد المالكي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن عبدة بن حريث العبداني قال حدثنا الحسين بن حريث فذكره بإسناده نحوه. قال أبو أحمد حدثناه أحمد بن محمد بن بصام قال حدثنا محمد بن سهر بن أوس بن عبد الله بن بريدة قال حدثنا أبي سهل قال حدثنا أبي أوس قال حدثنا أخي سهل قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إنه ستبعث بعدي بعوث فكن في بعث أهل المشرق ثم تبعث بينهم بعوث فكن في بعث أرض يقال لها خراسان ثم تبعث بينهم بعوث فانزلوا في كورة يقال لها مرغ فذكر نحوهم. هذا حديث تفرد به أوس بن عبد الله لم يروه غيره فالله أعلم. وقد روي في فتح فارس أحاديث صحيحة وزعم بعض أهل العلم أن ذلك إشارة إلى جميع من يتكلم بالفارسية إلى أقصى خراسان. وفي بعضها غنيمة عن حديث أوس بن عبد الله وبالله التوفيق وفي بعضها غنية كذا غنية في فتح فارس أحاديث صحيحة. نعم وفي بعضها غنية عن حديث أوس بن عبد الله وبالله التوفيق. قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الأسفطي وهو عباس بن القضي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء فلم يزل يراجعه حتى سأله ثلاث مرات وفيهم سلمان. نعم قال رجل من هؤلاء من هؤلاء أحسن عليكم قال رجل من هؤلاء فلم يزل يراجعه حتى سأله ثلاث مرات وفيهم سلمان الفارسي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن محمد بن ثور وأخرجه مسلم أيضا من حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرا. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا حسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان سلمان إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل في القرآن إذا تولينا استبدلوا ثم لا يكون أمثالنا. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سلمان وقال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان مناطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله المعروف بن السماك قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار قال حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عق عن عبد الله بن بصر قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة والطعام يومئذ قليل فقال لأهله أصلحوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا واغرفوا عليه وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغرواء ويحملها أربعة رجال فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجثة فقال إن الله عز وجل جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها ثم قال خذوا كلوا فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أبو زكريا السيلحيني قال أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال سمعت المستورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عمرو بن العاص وهو يقول وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عليكم الروم إنما هلكتهم مع الساعة فقال له عمرو بن العاص ألم أزجرك عن هذا الحديث. قلت لعله إذ كان صحيحا إنما زجره عن روايته لئلا يعرض المسلمون عن قتالهم، فإن الذي تدل عليه الأحاديث إنما أراد القسطنطينية، والله أعلم. أخبرنا عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يقال فتح القسطنطينية مع الساعة. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو بكر القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان قوما من الأعاجم حمر الوجوه فقص الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى عن عبد الرزاق. وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا المنيعي قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن عباد بلغني أن أصحاب بابل كانت نعالهم الشعر. قلت هم قوم من الخوارج خرجوا في ناحية الري فأكثروا الفساد والقتل في المسلمين حتى قوتلوا وأهلكهم الله عز وجل. أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي علي السقاء قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن سيار أبي الحكم عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها مالي ونفسي فإن استشهدت كنت من أفضل الشهداء ورجعت فأنا أبو هريرة المحرر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس القاسي بن القاسم السياري بمروى قال حدثنا محمد بن موسى الباشاني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة السكري عن الأعمش عن أبي عمارة عن عمرو بن شرحبيل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت الليلة كأنما تتبعني غنم سوء ثم أردفتها غنم بيض حتى لم ترى السود فيها فقصها على أبي بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هي العرب تبعتك ثم أردفتها العجم حتى لم يروا فيها قال أجل كذلك عبرها الملك سحرا لم ترى السود فيها. حتى لم ترى السود فيها فقصها على أبي بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هي العرب تبعتك ثم أردفتها العجم حتى لم يروا فيها قال أجل كذلك عبرها الملك سحرا. هذا مرسل وروى أيضا حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بعض معناه. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. قد رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا أبو عامر عن الحسن عن سعد المولى أبي بكر وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تعجبه خدمته فقال يا أبا بكر اعتق سعدا قال يا رسول الله ما لنا ماهن غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتك الرجال يعني السبية. باب ما جاء في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن خلفاء يكونون بعده فكانوا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات يعني القزاز أنه قال سمعت أبا حازم يحدث قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف نبي وأنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن محمد بن بشار. باب ما جاء في إخباره عن ملوكه يكونون بعد الخلفاء فكانوا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن الدراوردي قال حدثنا الحارث بن فضير الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان نبي إلا كان له حواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته ثم يكون من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويعملون ما تنكرون. رواه مسلم في الصحيح عن الصغاني عن ابن أبي مريم. حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي قال حدثنا محمد بن عبيد الله السلمي وأبو ثابت قال حدثنا عبد الله بن الحارث وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون في عباد الله ثم يكون بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر ويقتلون الرجال ويصطفون الأموال فمغير بيده ومغير بلسانه ومغير بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بدأ هذه الأمة نبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عضوضا وكائنا عزة وجبرية وفسادا في الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل. باب في إخباره صلى الله عليه وسلم عن مدة خلافة بعده ثم تكون ملكا فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا قيس بن حفص وسوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الملك من يشاء أو قال ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك أبا بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. قال قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علي لم يكن بخليفة قال كذبت أستاه بني الزرقاء واللفظ لي سوار. أخبرنا أبو علي الغضباري قال أخبرنا أبو بكر بن جاسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سوار بن عبد الله فذكره بإسناده نحوه زاد يعني سوار وقال وعلي كذا وهذا لأن خلافته كانت 5 سنين إلا شهرين والزيادة في خلافة أبي بكر وعمر فإن خلافة أبي بكر كانت 2 سنين و4 أشهر إلا 10 ليال وخلافة عمر 10 سنين و6 أشهر و4 أيام وخلافة عثمان 12 سنة إلا 12 يوما. وفيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن المؤمل عن الفضل بن محمد عن أحمد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر إلا أنه قال في علي رضي الله عنه 5 سنين إلا 3 أشهر. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حشرج بن نباتة قال حدثنا ابن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهم فنظرنا فوجدناها 30 سنة. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلافة نبوة 30 عاما ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فقال معاوية قد رضينا بالملك. باب ما جاء في إخباره بأن الله تعالى يأبى ثم المؤمنون أن يكون بعده الخليفة إلا أبا بكر وإن لم يستخلفه في غير الصلاة نصا فكان كما أخبر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك قلت غيري كأني بك في ذلك اليوم في ذلك اليوم عروسا فيه ببعض قلت غيره كأني بك في ذلك اليوم عروسا فيه ببعض نسائك فقال بل أنا ورأساه ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى ويقول الأولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن سعيد عن يزيد بن هارون وقال في الحديث فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. باب ما جاء في إخباره عن رؤياه ورؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي بقصر مدة أبي بكر بعده وزيادة مدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أبي بكر، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن سعيدا أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعته فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الدابردي بمروى قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن عمرو إملاء قال حدثنا عبدال بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري أن سعيد بن المسيب فذكره بإسناده نحوه إلا أنه لم يقل فنزعته وقال فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. رواه البخاري في الصحيح عن عبدان ورواه مسلم عن حرملة عن ابن وهب وأخرجاه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق وهشام كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت كأني أسقي غنما سودا إذا خالطتهم غنم عنز إذ جاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ضعف ويغفر الله له، وإذ جاء عمر فأخذ الدلو فاستحال غربا فأروى الناس وصدر الشاء فلم أرى عبقريا يفري فري عمر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولت أن الغنم السود العرب وأن العفر إخوانكم منها. نعم أحسن. يفري فري عمر. يفري فري فري عمر. قال فأولت أن الغنم السود العرب وأن العفر إخوانكم من هذه الأعاجم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله رؤيا الأنبياء وحي، وقوله وفي نزعه ضعف قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح قصر وعجلة وشغل أحسن لك قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح والتزيد والذي بلغه التزيد الذي بلغه عمر في طول مدته. باب ما جاء في الإخبار عن الولاة بعده وما وقع من الفتنة في آخر عهد عثمان رضي الله عنه ثم في أيام علي رضي الله عنهما حتى لم يستقم له أمر الولاية كما استقام لأصحابه واغتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة في المنام غلة تنطيف السمن والعسل وأرى الناس يتكففون منها بأيديهم كالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ رجل آخر فعلى، ثم أخذ رجل آخر فانقطع، ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي لتدعني فأعبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي تنطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فالله يا رسول الله لا تخبرني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن حرملة عن ابن وهب. وقال أبو سليمان الخطابي اختلف الناس في تأويل قوله عليه السلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال بعضهم إنما صوبه في تأويل الرؤيا وخطأه في الافتيات بالتعبير بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم موضع الخطأ في ذلك أن المذكور في الرؤيا شيئان وهما السمن والعسل، فعبرهما على شيء واحد وهو القرآن، وكان حقه أن يعبر كل واحد منهما على انفراده، وإنما هما الكتاب والسنة لأنها بيان الكتاب الذي أنزل عليه. قال وبلغني هذا القول أو قريب من معناه عن أبي جعفر الطحاوي. أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا شعبة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت صلى الله عليه وسلم وأنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فذكر مثله، لم يذكر الكراهية، فاستاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ساءه ذلك، فقال خلافة نبوة، ثم يؤتي الله عز وجل الملك من يشاء. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وري الليلة رجل صالح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبي بكر، ونيط عثمان بن عفان رضي الله عنه بعمر رضي الله عنهم. فقال جابر رضي الله عنه فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري هكذا. وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث فذكر الحديث بمثله. أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد ابن علي بن الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عبد رضي الله عنه فأخذ بعراقيها فانتضح عليه منه شيء. قلت ضعف شرب أبي بكر انتصر مدته والانتضاح منه على علي رضي الله عنه ما أصابه من منازعة في ولايته، والله أعلم. باب ما جاء في إخباره عن صدق أبي بكر رضي الله عنه في إيمانه وشهادته لعمر وعثمان بالشهادة فاستشهد بعده كما أخبر، نعم فيه من أمره الجبل بالثبوت بعد الرجفة وضربه إياه برجله فسكن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي وروح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وقال روح حراء أو أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه روح بن عبادة يعني قال روح أحسن لك حراء أو أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم قال مكي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت عليك نبي وصديق وشهدان. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يزيد بن زريع وغيره عن ابن أبي عروبة وقالوا عنه أحد كما قال مكي. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن حراء ارتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ما عليك إلا نبي وصديق وشهدان. قال معمر وسمعت قتادة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في إخباره عن صدق أبي بكر رضي الله عنه في تصديقه وشهادته لعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير بالشهادة فاستشهدوا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سلمة وعسير بن حسن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء وهو أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. باب ما جاء في دعائه لعكاشة بن محصن وإدراكه الشهادة ببركة دعائه وظهور دلالات الصدق فيما أخبر عن حاله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا حسن بن سفيان قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمة الجنة 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. رواه مسلم في الصحيح عن حرملة وأخرجه البخاري من حديث ابن المبارك عن يونس ورواه أيضا عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهور فيما بين أهل المغازي أن عكاشة استشهد في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. باب ما جاء في إخباره عن حال ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وشهادته له بالشهادة والجنة فقتل شهيدا يوم مسيلمة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما ظهر في رؤيا من رآه من الآثار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق السغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي وأنا من أهل النار فجلس في أهله حزينا. قال ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال أنا الذي كنت أرفع صوتي فقصوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي وأنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال فقال لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة قال أنس بن مالك فأنا فيهم. قال فكان فينا بعض انكشاف فجاء ثابت بن قيس قد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سليمان بن المغيرة. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدو ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن ثابت بن قيس بن شماس قال يا رسول الله قد خشيت أن أكون قد هلكت. نهى الله المرأة يحب أن يحمد بما لم يفعل وأجدني أحب الحمد. ونهى الله عز وجل عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال. ونهى أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت أو ما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة. وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن عيسى العطار والمروى قال حدثنا عبدان بن محمد الحافظ قال حدثنا الفضل بن سهل البغدادي وكان يقال له الأعرج قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن شهاب أنه قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن أبيه أن ثابت بن قيس قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما؟ قال نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأجدني أحب الحمد. ونهانا عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال. ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. وقال فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ثابت بن قيس رضي الله عنه جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس أكفانه وقد انهزم أصحابه فقال اللهم إني أضرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء فبئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم. قلوا بيننا وبين أقراننا ساعة ثم حمل فقاتل ساعة فقتل وكانت له درع قد سرقت فرآه رجل فيما يرى النائم فقال إن درعي في قدر تحت إكاف بمكان كذا وكذا وأوصى بوصايا فطلب الدرع فوجد حيث قال فأنفذوا وصيته. فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرنا أبي قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا عطاء الخراساني قال قدمت المدينة فلقيت رجلا من الأنصار فقلت حدثني حديث ثابت بن قيس بن الشماس فقال قم معي فقال قم معي فانطلقت حتى دفعنا إلى دار فأدخلني على امرأة فقال هذه ابنة ثابت بن قيس فسلها فقلت حدثيني عنه رحمك الله قالت إنه لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت نبيه فذكر الحديث بمعنى ما روينا في الأخبار قبل ما روينا في الأخبار قبله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة. فلما كان يوم اليمامة أتى مسيلمة فلما لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل عليهم فانكشفوا فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة فما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتفر كل واحد منهما لنفسه حفرة وحمل عليهم القوم فثبت وقاتل حتى قتل وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة فمضى به رجل من المسلمين فأخذها فبين رجل من المسلمين نائم فأتاه ثابت بن قيس في منامه فقال له أوصيك بوصية إياك أن تقول هذا حلم فتضيعه فإني لما قتلت مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس يستن في طوله وقد كفأ على درعي برمة وجعل فوق البرمة رحلا فأتي خالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذه وإذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن علي من الدين كذا وكذا ولي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيق عتيق فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. فأتى الرجل خالد بن الوليد فأخبره فبعث إلى الدرع فنظر إلى خباء في أقصى الناس وإذا عنده فرس يستن في طوله فنظر في الخباء فإذا ليس فيه أحد فدخلوا فرفعوا الرحلة فإذا تحته برمة ثم رفعوا البرمة فإذا الدرع تحتها فأتوا بها خالد بن الوليد فلما قدموا المدينة حدث الرجل أبا بكر رضي الله عنه بالرؤيا فأجاز وصيته ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته إلا ثابت رضي الله عنه. بارك الله فيك. اكتفي بهذا السلام عليكم ورحمة الله.